عن شيخنا، هل يقال عن يعني عن امثالنا انه مقلدين في الحديث؟ طبعا يقال هكذا. نعم، اما مقلدين او متبعين، في فرق شوي. من يستطيع ان يميز يعرف سبب تصحيح التضعيف فيتبع على بصيره اذا اطلع على السند وعرف شيء. اما اذا كان ليس عنده اي علم فهو مقلد.